ولأوامر الله وعندهم بنات أو أخوات ويبحثون عن غيره. هذا من عجب العجب. ولعلي ذكرت لكم جاءني مرة شابان من السعودية فقال أحدهما أريد زوجة أريد أن أتزوج بلاد الشام، وكان الظرف صعبا على إثر أزمة الخليج، وأزمة الخليج ولا حول القوة إلا بالله فرقت الشعوب. وسمعت شيخنا الألباني يقول كريمة لما سمعتها والله إني استعظمتها، ولكن فيما بعد بدأت أفهم شيئا منها. سمعته يقول أزمة الخليج أكبر فتنة مرت على المسلمين في تاريخهم كلهم، في جميع تاريخهم. كلام يعني أنا حقيقة استغربت هذا الكلام، لكن من يتأمل العواقب والتبعات يجد نصيبا كبيرا من الصواب في مثل في هذه الكلمة. أقول فألقى الله في قلبي مع شيئا، فقلت له أنت يا فلان بماذا تصاحب فلانا؟ قال والله إني أحبه ونعم الأخ صاحب دين صاحب خلق. قلت أترضى أن تكون أن يكون نصيبا لك؟ قال ما أجد خيرا منه. قلت يا فلان أعندك أخت؟ قال نعم. قلت تقبل أن يكون فلان نصيبا لك؟ قال نعم. قلت إذن فرجع وتزوج أخت شقيقه أو أخت صاحبه وأخت صاحبه في هذا السفر. فأنت قد تبحث عن زوجة وتتعب وعندك أخ في المسجد يصلي بجانبك وأن تحبه وهو يحبك، وعنده أخت تناسبك وهو يتمنى لو أنك طلبت أخته، أليس كذلك؟ وليس من العيب أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على من يرى أنه صاحب دين. هذا صنيع من؟ صنيع الخلفاء الراشدين. هذا صنيع الخلفاء الراشدين. فيحرم على الرجل أن يزوج ابنته لرجل تارك للصلاة، مضيع لأوامر الله، مرتكب ما يجعله فاسقا، والله أعلم. نعم. يقول السائل: المرأة الحائض أو الطفل أو الشاه إذا مر بين يدي المصلي فهل تبطل الصلاة أم لا تكون على الوجه التام؟ ثبت في صحيح مسلم يقطع الصلاة ثلاث: المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. فهذه الأصناف الثلاثة إذا مرت بين المصلي وسترته فتقطع صلاته، وعلى أرجح الأقوال أنها تبطلها، أنها تبطل الصلاة. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والمراد بالحائض البالغ. وأما ما عدا هذه الأصناف كالصبي والشاه وغيرها فقد صح عن ابن مسعود قوله كما في مصنف ابن أبي شيبة أنها تنقص نصف أجر الصلاة. لو مر صبي بينك وبين سترتك في الصلاة فينقص نصف أجرها. وقول ابن مسعود هذا موقوف له حكم الرافع لأنه من أمور غيبية، وقول ابن مسعود هذا يقوي القول ببطلان صلاة المرأة الحائض، لأن النبي قد خصها بالذكر في شيء خاص، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن تؤكل أو تقبل هدية من رجل يعمل في بنك؟ هل يجوز أن تقبل هدية رجل يعمل في بنك؟ تكلمنا عن هذا لعلنا بتفصيل في درس سابق، ويجوز قبول هدية من يعمل في بنك وليس بحرام، ولكن من توسع في قبول الهدية مع من يعمل في بنك عظم حق الله عليه تجاهه، فيجب عليه الأمر والنهي ويجب عليه النصيحة بالحسنى بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو إلى الله والآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر مع أنني لا أطبق أعمال ديني جيدا؟ وهل هذا من باب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية؟ ذكر ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس أن من مداخل الشيطان على الإنسان أنه إن رأى منكرا وكان الرائي يفعله فإنه يقول له لا تنكر. هذا من مداخل الشيطان، يقول له لا تنكر أن تفعل هذا المنكر. فقال فالواجب على من رأى منكرا وهو يفعله، الواجب عليه أمران: أن ينكر حتى تبقى حتى يظهر الشرع وتعليم الشرع ويزول المنكر، ويتأكد في حقه أن يقلع عنه. فالواجب عليه أمران: أن يقلع هو عن هذا المنكر الذي رآه، وأن ينكر المنكر الذي رآه. أما أن تسكت فقد وقعت في إثم، فإن أمرت وبقيت أنت واقع في إثم، والواجب عليك أن تنكر وأن تجأر إلى ربك أن تتخلص من هذا البلاء الذي أنت فيه. والله أعلم. يقول السائل: أحد طلبة العلم ممن يحرصون على تحصيل العلم الشرعي وحضور الدروس العلمية، يؤثر ذلك على عمله وتحصيل لقمة العيش له ولمن يعود بدعوى إثار العلم والدروس على العمل، فهل يصح هذا وما هي حدود ذلك؟ وكما أرجو إسناد النصيحة لنا في هذا المجال وكيفية التوفيق ما بين العملين. هذا أمر من الله عز وجل، فالله عز وجل يوفق من يشاء إلى ما يحب ويرضى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلا يجوز للإنسان بحجة القراءة وطلب العلم أن يضيع أهله وأن يضيع من يعود، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وقلت أكثر من مرة: ليس الجهاد في سبيل الله هو أشق واجب شرعي، وإنما عندي أشق واجب شرعي أن تعطي كل ذي حق حقه، والزوجة والأولاد لهم حق. والمطلوب من الإنسان أن يجمع بين كل خير، وأن يكون له نصيب من كل خير. والعبادة ليست في الشرع، لا تطلق في الشرع فقط على الصلاة والصيام والحج، وإنما أيضا من سعى ليعف نفسه ويطعم أهله وحسنت نيته فهذا في عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن يضع الرجل اللقمة في فم زوجه صدقة، وأن يضع الرجل اللقمة في فم زوجه صدقة. ولذا لم يتسنى لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقطعوا للأخذ عنه، وهو رسول الله وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون كان أبو هريرة يقول عن غيره: شغلتهم الأسواق عن القطاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتناوبون، فجمعوا بين إعفاف النفس والعمل وبين الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم يتناوب. فكانوا حريصين على الخير، حريصين على العلم، ومع ذلك ما ضيعوا من يعود. فأن يجلس الإنسان ويضيع زوجته وأولاده ويقول هذا من دين الله، هذا ليس من دين الله عز وجل. الموفق من جمع بين الأمرين، الموفق من جمع بين الأمرين، من يسر الله له تفرغا ويسارا في الدنيا أو وسيلة بأقل وقت وصرف سائر وقته في العبادة فليحمد الله، فهو والله في نعمة عظيمة، في نعمة عظيمة يحسد عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نغفل عنه، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فيا عبد الله، إذا كنت صحيحا فارغا فأنت والله في نعمة عظيمة وفي نعمة جليلة، فاحرص على هذه النعمة، احرص على هذه النعمة. اليوم العلم يحتاج إلى شباب، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى سهر. الكبير في صحة في فراغ، لكنه ليس في صحة، ما يقدر، لعله قرأ صفحة خلاص يمسك. أي نعم، والإنسان الذي عنده نهم وعنده ما عنده فراغ أيضا هذا لم تكتمل له تمام النعمة، لم تكتمل له تمام النعمة. والحياة اليوم في دعة وراحة، والوظائف اليوم جلها يعني يبقى ويسلم لك من النهار شيء كثير، ولكن العلة اليوم في الهمة، همة الناس ضعيفة، ويقينها على فضل العلم الشرعي وحاجة العلم الشرعي ليست كما ينبغي، ليس كما ينبغي. لذا إخواني لا يجوز الإنسان أن يترك العمل ويجلس، ما يجوز له هذا، ولا يجوز الإنسان أن ينصرف عن العلم الشرعي وعن العبادات وينشغل في الدنيا بالكل وينشغل بالدنيا بالكلية، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. والسعيد من وضع الأشياء في أماكنها، والله الموفق للخيرات والهادي للصالحات. يقول السائل، يقول السائل: هل إذا حصل بين الإنس والجن زواج يكون شرعيا؟ وهل يستطيعون أن ينجبوا أطفالا؟ وإلى أي الفئتين ينسب الأطفال إذا كان هناك أطفال؟ وورد السؤال بلفظ آخر، يقول به السائل: من هم الجن وهل هم أقسام؟ وهل يستطيع أن يتلبس الجن الإنس؟ وهل صحيح أن الجن في بعض الأحيان يستطيع أن يتزوج من الإنس؟ وهل هناك شروط لهذا الزواج؟ أما الجن فمعنى جنة غطى وغابة، اللغة أصل معنى جنة غطى وغابة، ولذا إذا أخذنا اشتقاقات جنة في اللغة العربية وجدنا التغطية والغياب هي القصد، هي القاسم المشترك بين هذا المعنى. فتقول جنة إذا غابت تربتها بالخضرة، وتقول مجن إذا غطى صدر صاحبه في المعركة، وتقول مجنون إذا غطي عقل الرجل يقال عنه مجنون، وتقول جنين إذا غطي في بطن أمه يقال عنه جنين، ويقال جن إذا غاب عن الأبصار. فالجن ما غاب عن أبصارنا، والجن لا نعرفه معرفة تفصيلية إلا من خلال الأخبار، إلا من خلال ما ثبت في الكتاب والسنة وصحيح السنة. والعقل لا يجوز له أن ينكر الجن، ومن أنكر الجن بالكلية فيخشى عليه من الردة، من أنكر الجن بالكلية يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. فالقول بأن المراد بالجن الفيروسات وما أدري إيش هذا ضلال والعياذ بالله تعالى، هذا ضلال. فالجن أخبر عنهم القرآن، وأخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وربنا قال عن الجن: كنا طرائق قددا. والجن منهم الصالحون ومنهم المفسدون، والطرائق قدد أصحاب مذاهب شتى. فكان يقول بعض التابعين في الجن شيعة وخوارج وأشاعرة وأهل سنة، طرائق قدد، الجن طرائق قدد مختلفون. والجن في أصل خلقتهم كما ثبت في مستدرك الحاكم ومعجم الطوران الكبير وعند البيهقي في الأسماء والصفات من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف. فالجن أصناف ثلاثة، فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. فالجن له قسم، في له أجنحة وقسم حيات وكلاب وقسم يحلون ويضعنون، يسكنون يوجدون بين الناس. فلو قد يوجد بيننا جن مثلا، لا ندري، ما ندري بهذا، فيكون لك قسم من الجن يحلون ويضعنون. والجن خلق من خلق الله عز وجل، مكلفون، مأمورون، منهيون، مأمورون منهيون، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأمرهم، ومنهم من استجاب له ومنهم من كفر وضل والعياذ بالله تعالى. فالجن خلق من خلق الله، لا يجوز لأحد أن ينكرهم، ولا يجوز لأحد أن يفصل عنهم بعقله، ولا بتجربته ولا بتجربته. هل الجن يمكن أن يتزوجون الإنس؟ المدعى حاصلة، قد يتمتع الإنس بالجن والجن بالإنس وهكذا، لكن الزواج بالمفهوم الشرعي هل هذا هو حلال؟ لا. الأحاديث التي فيها التصريح بوقوع الزواج بين الإنس والجن كلها ضعيفة، لم تثبت في سنة ولا في الكتاب، بل استنبط غير واحد من الفقهاء من قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، قالوا فيه دلالة على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة من غير جنسه، من أنفسكم، فالمطلوب من الرجل أن يتزوج امرأة من جنسه. ورد عند أبي داود من حديث عائشة في سننه برقم 5107، قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل روي فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون يا رسول الله؟ فقال الذين يشترك فيهم الجن. وهذا حديث لم يثبت، وكذا أخرج أبو الشيخ العظمة وابن عدي في الكامل وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أبوي بلقيس كان جنية، وهذا أيضا ضعيف جدا، وكل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة جدا. وتذكر قصة عن الإمام مالك أن رجلا سأله هل يجوز للرجل أن يتزوج الإنسية؟ فسكت مالك ولم يجب، ثم في مجلس خاص له سئل لقد سئلت يا أبا عبد الله ولم تجب، فقال يجوز ولكني أخشى أن تأتي المسلمة حاملا من الزنا ويقال لها ماذا فعلت فتقول تزوجني جني. وهذه قصة لم تصح ولم تثبت عن الإمام مالك، ومدارها على رجل يكنى بأبي عثمان واسمه سعيد بن داود الزندري، وهو ضعيف جدا ولم ترد القصة عن غيره. وقد ذكر الألوسي في تفسيره لما ذكر بلقيس ذكر حكايات كثيرة جدا، وقال هي أشبه شيء بالخرافات، وقال فإن الظاهر على تقدير وقوع التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع عنه السائل لحماقته، قال فعلى تقدير جواز التناكح فلا يكون بينهما توالد. وهنالك كلمة حسنة جميلة اتصل بي مرة شيخنا رحمه الله تعالى، وقد علم أنني أجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجن، وله كلام بديع شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجن، فقال لي مرشدا معلما رحمه الله تعالى هل وقفت على كلام الألوسي في تناكح الإنس من الجن؟ قلت له والله يا شيخ ما وقفت عليه. قال فاسمع، فقد قال الألوسي وألقى عليه كلاما جميلا جدا، وكلام الألوسي في التناكح كلام جميل، وهو قوله قال بعد كلام ثم ليت شعري إذا حملت الجنية من الإنس هل تبقى على لطافتها فلا ترى، والحمل على كثافته فيرى، الحمل يرى والجنية لا ترى، أو يكون الحمل لطيفا مثلها فلا يريان، فإذا تم أمره تكثف وظهر كسائر بني آدم، أو تكون كشكل نساء بني آدم ما دام الحمل في بطنها وهو أي الحمل فيها يتغذى وينمو بما يصل إليه من غذائها. قال وكل من الشقوق، أي من هذه التشقيقات والتفريعات السابقة، قال وكل من الشقوق لا يخلو عن استبعاد كما لا يسع، فالحمل والوطء فضلا عن الزواج والتوالد غير وارد، أما الاستمتاع والتمتع فهذا حاصل. الجن مخلوقات ليست كثيفة، أرواح قد تحل البدن، وإن حلت للبدن قد يحصل استمتاع، لكن لا يجوز أن نقول إن النكاح شرعي بين الإنس والجني، ولا يجوز أن يقول أن هذا أبو أحد أبويه جنيا، أحد أبويه كان جنيا. ومن اللطائف أن الإمام الذهبي في السير في الرابع صفحة 459 قال عن الطحاوي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قدم علينا رجل كذاب اسمه يغنم بن سالم، فجئته، يقول يونس بن عبد الأعلى، فجئت هذا قال: فسمعته يقول: تزوجت امرأة من الجن. فقال يونس بن عبد الأعلى: فلم أرجع إليه. فالعلماء قديما كانوا يعتبرون هذا إيش؟ هذا الكلام من باب الخرافة ومن باب الكذب. فمن يخبر أنه يتزوج جني إن كان يجلس يحدث لا يرجع إليه ولا يتكلم معه. أما وقد ألف فيما ذكر صاحب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر في الثالث 12 أن الحامد العمادي له رسالة سماها تقاقع الشن في نكاح الجن، ونفى وقوع نكاح الجن بالكلية. أما الصرع فلا يبعد أن يقع صرع، وصرع الجني للإنسي من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم ينكره إلا المعتزلة. الذي ينكر دخول الجني إن بدن الإنسي معتزلي وليس بسني. فالأدلة الكثيرة الصريحة الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جواز دخول الجن بدن الإنس، بل في القرآن الكريم ما يدل على ذلك. فمثلا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس أن امرأة سوداء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ودخلت الجنة. فقالت: أصبر، ولكن ادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا الله لها فأصبحت تسرع ولا تتكشف. الناظر في طرق هذا الحديث يجد أن فرعها كان بسبب الجن، أن فرعها كان بسبب الجن. ولذا قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ من طرق هذا الحديث التي أوردتها أن الذي كان بأم زفر، وهي المرأة السوداء، أن الذي كان بأم زفر كان من فرع الجن لا من فرع الخلق. فالصرع الذي يطرأ على الدماغ قسمان: بسبب الجن أو بسبب أخلاق، بسبب فساد في الدماغ، بسبب أفسدة باخرة في الغالب تخرج من المعدة إلى الدماغ، أو أسباب أخرى تقع خلل في الدماغ. فالحافظ بن حجر يقول: صرع هذه المرأة أم زفر كان لا بسبب الأخلاق، وإنما كان بسبب صرع الجن. وربنا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والآية صريحة في أن المس مأس الشيطان يقع في حق من يأكل الربا، أو قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا أدري هل هو في حق من يأكل الربا أو في حق من يقول إنما البيع مثل الربا. يقول لا أدري هل هو في حق هذا أو في حق هذا، ولا يبعد أن يقع المس في الطرفين. الزمخشري فيما بينا سابقا ما هي عقيدته؟ معتزل، أليس كذلك؟ فالزمخشري في الكشاف يقول: وتخبط الشيطان من زعمات العرب يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرعه. هذا كلام من؟ كلام الزمخشري المعتزلي. وذكرنا سابقا لما سئلت عن الكشاف قلت صوبه ابن المنير وبين ما عنده من اعتزاليات. فقال ابن المنير في كتابه الانتصاف في بيان اعتزاليات صاحب الكشاف قال: وهذا القول أي صرع على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في زعماتهم المردودة بقواطع الشر. قولهم أن هذا من تخبطات العرب، هذا من تخبطات الشيطان بهم. هذا كلام من؟ كلام المنير. يقول: فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا. وأورد أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين. لماذا أمرنا النبي أن نحبس أولادنا في هذا الوقت؟ هل هذا لمعقول؟ أمر معقول المعنى ولا أمر تعبدي ما حظ؟ معقول المعنى. ما هو معقول المعنى؟ خوف من المس. إذا هذا الأمر فيه بدلالة الإشارة إيش؟ إثبات المس في هذا الحديث، بدلالة إشارة إثبات المس. قال ابن المنير بعد أن أورد هذين الحديثين: واعتقاد السلف، هذا كلامه بحروفه، يقول ابن المنير: واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنها، وإنما القدرية خصماء العلانية، فلا جرم أنهم ينكرون كثيرا مما يزعمونه مخالفا لقواعدهم، من ذلك السحر وخبط الشيطان ومعظم أحوال الجن، وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة وينبئ عنه بظاهر الشرع في خبط طويل لهم، فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. هذا كلام مميز. يقول: من زعم أن الجنية لا يمس الإنسية ولا يدخل بدله فهذا من تخبطات الشيطان بهذا الزعم، بهذا الزاعم، وهذا من كلام أهل الفرق الضالة المخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال: قاتلهم الله أن يؤفكون. بعضهم للأسف يحتج بقول الشافعي: من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق ترد شهادته، ترد شهادته. هذا القول صحيح عن الشافعي، أسنده عنه بإسناد صحيح الإمام البيهقي في مناقب الشافعي، ولكن ليس في قول الشافعي ما يدل على إنكار المس. الشافعي يقول: من يزعم أنه يرى الجن على الحقيقة التي خلقه الله عليها فهو فاسق. فبعض الناس يحملون هذا الكلام على غير محمله ويحملونه ما لا يحتمل، فهذا من الضلال. ربنا يقول إنه عن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالشياطين، الشيطان وأعوانه يرون ولا نراهم. فالشافعي استنباطا من هذه الآية يقول: من يزعم أنه يرى الشيطان على حقيقته فهو إيش؟ فاسق، ترد شهادته. لكن الشيطان إن تشكل على صورة حر، على صورة امرأة، على صورة عجوز، هل يرى أو لا يرى؟ يرى، لما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة، أليس كذلك؟ فالاستدلال بهذا الحديث على إنكار الصراع استدلال فاسد لا وزن له. وإلا فقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المصروع، فقال: يا بني إنهم يكذبون، إنما الشيطان يتكلم على لسانهم. يا بني إنهم يكذبون، إنما الشيطان يتكلم على لسانهم، الشيطان يتكلم على لسانهم، إن الجنية لا يدخل بدن المصروع. وللكلام بقية بعد الأذان إن شاء الله. أقول: عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة المعتزلة أن الجنية يصرع ويخبط ويدخل بدن الإنسي، وهذا أمر ليس بمستنكر أبدا. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في 24 صفحة 276 قال: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. من زعم أن يقول شيخ الإسلام ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع. ثم يذكر في مجموع الفتاوى في 19 صفحة 12 أن طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما ينكرون دخول الجن في بدن المصروع. فالنغمة التي نسمعها اليوم من إنكار فرع الجن للإنس نغمة قديمة قال بها أئمة الضلالة، قال بها جمع من المعتزلة، والأدلة صريحة صحيحة واضحة بينة على إيش؟ على إثبات دخول الجن بدن الإنس. من الأدلة الصريحة أن عثمان بن أبي العاص شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن، وفي رواية يقول عثمان بن أبي العاص عرض لي شيء في صلاتي حتى أني لا أدري ما أصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وضع يده على ظهره وكان يضرب على ظهره ويقول يا شيطان أخرج من صدر عثمان، ثلاثة يا شيطان أخرج من صدر عثمان. وهذا حديث صحيح صريح في أن الجن يصرع الإنس، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، أو قال واضع خصمه على قلب ابن آدم إن ذكر خنس وإن نسي وسوس. وهذه عقيدة مشهورة عند الأقدمين، وممن قال بها أبو الحسن الأشعري. فقال أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات، مقالات الإسلاميين في صفحة 435-436، قال واختلف الناس في الجن هل يدخلون في الناس على مقالتين، فقال قائلون محال أن يدخل الجن في الإنس، قال وقال قائلون يجوز أن يدخل الجن الناس لأن أجسام الجن أجسام رقيقة فليس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان من خروقه كما يدخل الماء والطعام في بطن الإنسان وهو أكثف من أجسام الجن. الطعام والماء أكثف من جسم الجن، وقد يكون الجنين في بطن أمه وهو أكثف جسما من الشيطان، وليس بمستنكر أن يدخل الشيطان إلى جوف الإنسان. وقال رحمه الله في كتابه الإبانة صفحة 32 ونقر أن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه خلافا للمعتزلة والجهمية كما قال تعالى الذين يأكلون الربا، وذكر الآية. وقال الإمام البقاعي في كتابه في تفسيره نظم الدرر في الرابع صفحة 112 مشاهدة المصروع بخبر يخبر بالمغيبات وهو مصروع غائب وربما كان يلقى في النار وهو لا يحترق وربما ارتفع في الهواء من غير رافع فكثير جدا مشاهد، إلى قوله إلى غير ذلك من الأمور الموجبة للقطع، الموجبة للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطين. وأخيرا لا يستنكر أبدا أن يكون الجني مع الإنسي، وقد أخبر ربنا عز وجل في كتابه فقال ومن يعش أي من يضعف عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، قرين معه حتى إذا جاءنا يوم القيامة علم الحق والحقيقة فقال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فمن يضعف عن ذكر الله عز وجل الشيطان يتخبطه، ولا سيما إن كان في مجلس غفلة أو كان يأكل الربا أو ما شابه. ولذا قل من ينجو من تخبطات الشيطان، قليل الذي ينجو. وأختم كلامي هذا بكلام بديع فيه عبرة لمن يعتبر، ولعلنا إن فطنا له أن نحصن أنفسنا. فالإنسان كالحصن، والحصن له أبواب له شبابيك، وهذه الأبواب الشبابيك إن لم يكن عليها حراسة فإن العدو يطمع في دخول هذا الحصن. والإنسان إن لم يحصن نفسه بذكر ربه عز وجل وأن يبعد عن المحرمات وعن مجالس وعن مجالس الغيبة وعن المجالس التي فيها الغفلة، فإنه معرض لأن يمسه الشيطان وأن يلعب به وأن يصرعه وأن يدخل بدنه. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الرابع صفحة 69 قال: وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة، لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. اسمعوا ماذا يقول. يقول: ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة. ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرع هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت، ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة. لم يأتي الملائكة يعرف حقائق الأشياء، ولا يفيق صاحبها أو صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة، والله المستعان. فكثير من ينكر الصرع مصروع وممسوس، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فإذا إنكار الصرع ضلال، وليس هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل الفرق الضالة قديما، المعتزلة كانوا ينكرون. أحد الإخوة يسأل أنه قد لقطت لقطة في الكاميرا ونشرت في بعض الجرائد لجني، صورة الجني الحقيقي، هذه أيضا خرافة. فالتوسع في إثبات الجن من غير أخبار خطأ، والتوسع في إعمال العقل خطأ، والصواب أن ندور مع ظواهر النص، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.